ودنا الرحيل فيا حواسي شملي ومن خصال نبينا فتخيري ودنا الرحيل فيا حواسي شملي ومن خصال نبينا فتخيري وتزودي زادا لك قرب الرحيل ما بك وتزودي زادا لك قرب الرحيل ما بك هيا بعطر المؤمنين تعطري هيا بعطر المؤمنين تعطري قرب الرحيل وفي الفؤاد مخافة والنفس في درب الهوى طوافة قرب الرحيل وفي الفؤاد مخافة والنفس في درب الهوى طوافة ماذا أقول لخالقي في ضوء شمس حارقي ماذا أقول لخالقي في ضوء شمس حارقي يا نفس توبي للإله تطهري يا نفس توبي للإله تطهري يا قلبي ما لك لا تلين بكثرة ولكم رأيت بما مضى من عبرة يا قلبي ما لك لا تلين بكثرة ولكم رأيت بما مضى من عبرة إن دموا قبل الأوان وابكي على ذاك الزمان إن دم وتب قبل الأوان وابكي على ذاك الزمان يا موجتي إياك أن تتأخري يا موجتي إياك أن تتأخري أزف الرحيل فيا سوامع صرختي عودوا إلى الرحمن قبل النفخة أزف الرحيل فيا سوامع صرختي عودوا إلى الرحمن قبل النفقة كثرت مفاسد قومنا قد حان وقت رحيلنا كثرت مفاسد قومنا قد حان وقت رحيلنا فالكل ذي لب ينادي من بري فالكل ذي لب ينادي من بري تاقت عيوني للحبيب محمد هذا الذي في غيره لا تاقت عيوني للحبيب محمد هذا الذي في غيره لا أقتدي فبجاهه يا رب ربنا نرجوك أن تغفر لنا فبجاهه يا ربنا نرجوك أن تغفر لنا من منكرات القول سم الأشر من منكرات القول سم الأشر.